وكدر. ليست هناك لذة صافية أبدا إطلاقا. أظنني ذكرت لكم قصة الخليفة الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز مع حبابة، ولا ما قلتش؟ طيب نقول صلى على رسول عليه وعليه الصلاة والسلام. هذا الرجل أنا نسيت اسمه الآن، خليفة جاء بعد عمر بن عبد العزيز، وعمر الذي ملأ الأرض عدلا في مدة خلافته جاء بعده هذا الرجل، وكان محبا للدنيا وللشهوات، وإن كان في شخصه عادلا في حكمه. فالمقصود كانت له زوجة تحبه، ولكنه سمع بجارية يقال لها حبابة. هذه الجارية كان لها صوت يأشر القلوب وجمال يظهر العيون، فلما سمع بها اشتاق إليها، فيوم تولى الملك خلافة اشترتها له زوجته وأهدتها إليه. وكما سيأتي معنا في علاج الحب، أن بعض الناس يظن أن المرأة المتبرجة التي تمشي في الشارع جميلة، وهذا غلط والله. هي من أقبح البشر، كل متبرجة تمشي في الشارع قبيحة قميئة. كنت أقول مرة هذا، فقام أخ وقال ليه بعضهن جميلات، جميلة فعلا ولكننا نغض البصر لله. قلت لا والله ما هي جميلة، ولكنك أنت لا تفهم في الجمال. اللي يفهم في الجمال لا يمكن يرى متبرجة جميلة، كل متبرجة فهي فيها شبه من الخنزير. لو أنها تحس لكانت نظرات العيون تلدغها في جسمها، لغارت لتابت لتسترت، ولكن لكونها خنزير فإنها لا تدور، فهي ليست بجميلة. إنك لو فهمت في الجمال فقت هذه إلى أقل حورية في الجنة في نسبة شباب إطلاقا. اسمع إلى وصف النبي محمد للحور العين صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لو أن حورية من أهل الجنة أظلت برأسها من السماء لغلب نورها ضوء الشمس. وتقول لي بعد كده واحدة جميلة، يا رأي أنت جاهل. لو أن حورية، ده كلام النبي ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، يقول لو أن حورية من أهل الجنة أطلت برأسها من السماء لملأت ما بينهما نورا، ولملأ عبق ريحها ما بين السماء والأرض، ولنصيفها نصيفها الخمار اللفتة. طب لفت الخمار ليه؟ عشان هتبص بين السماء والأرض. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ثم تقول هي جميلة. قيل مرة لعبد الله بن مسعود شوقنا، قيل لعبد الله بن مسعود شوقنا، فقال لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. حاجة بحيث صراحة امرأة لولا انك كتب لك الخلق كان اللي يشوفها كده يموت من جمالها. ثم تظن ان متبرجة جميلة، يا جاهل يا جاني على نفسك، تنظر الى اي جمال هذا؟ ابدا اطلاقا. الجمال هناك، المقصود ان المفتون هذا ظن ان حبابة جميلة وصوتها رنان. مقصود انه قال لهم، قال لحاشيته سمعت ان الدنيا لم تصحو يوما كاملا لبشر، وانا اريدها ان تصحو لي يوما. قال لهم انا سمعت والله اعلم ان الدنيا ما صفتش يوم كامل ابدا لانسان، وانا عايز اعمل الحته دي عشان يفضلوا الناس طول عمرهم يقولوا الدنيا صفت يوم لفلان، فادخلوني جنة حديقة يعني ومعي حبابة ولا يدخل علي احد يوم هذا.